الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 32 من لقاءاتنا في مباحث دلالات الألفاظ من كتاب روضة الناظر للعلامة ابن قدامة. نقرأ فيه أحكام الإطلاق والتقييد بإذن الله عز وجل. تفضل شيخ عبد العزيز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في المطلق والمقيد. المطلق هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، وهي النكرة في سياق الأمر كقوله تعالى: فتحرير رقبة. وقد يكون في الخبر كقوله عليه السلام: لا نكاح إلا بولي. والمقيد هو المتناول لمعين أو لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه، قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. قيد الرقبة بالإيمان والصيام بالتتابع. وقد يكون اللفظ مطلقا مقيدا بالنسبة، بقوله: رقبة مؤمنة مقيدة بالإيمان، مطلقة بالنسبة إلى السلامة وسائر الصفات. يسمى الفعل مطلقا نظرا إلى ما هو من ضرورته من الزمان والمكان والمصدر والمفعول به والآلة فيما يفتقر إلى الآلة والمحل في الأفعال المتعدية، وقد يتقيد بأحدها دون بقيتها، والله أعلم. ذكر المؤلف في هذا الفصل المطلق والمقيد، وذلك أن الكلام والأسماء على ثلاثة أنواع أو أربعة أنواع. النوع الأول العام، وهو المستغرق لجميع أفراد جنسه، كقولك: خلق الله الناس. والنوع الثاني المطلق، والمراد به الشائع في جنسه. فالأول عمومه شمولي يشمل جميع الأفراد، والثاني عمومه بدلي فهو يشمل جميع الأفراد على جهة البدلية لا على جهة الاستغراق. ومن أمثلة ذلك ما لو قلت: له علي درهم، فأي درهم يصدق عليه هذا اللفظ؟ والعام في تقدير كل، بينما المطلق في تقدير أي. النوع الثالث المعين، وهو الذي يصدق على واحد بعينه، والرابع الخاص. وهو الذي يقتصر في دلالته على أفراد قليلة، والمعين مثل زيد وخالد وهذا الرجل، والعموم يرد إليه التخصيص الذي يتعلق بالأفراد والمطلق يرد عليه التقييد الذي يتعلق بالصفات. وقد عرف المؤلف المطلق بأنه المتناول، أي اللفظ المتناول لواحد لا بعينه، لأن المتناول قوله المتناول لواحد لإخراج العام، فإنه يشمل جميع أفراد الجنس. قوله لا بعينه لإخراج المعين والخاص، وقوله باعتباره حقيقة شاملة لجنسه، أي أن المطلق فرد شائع في الجنس. وصيغة المطلق النكرة في سياق الإثبات، سواء كانت في الأمر كما لو قال أعتق رقبة، ومنه فتحرير رقبة، أو كان في الخبر كما لو قال له علي درهم، ومنه حديث لا نكاح إلا بولي، فإن كلمة بولي نكرة في سياق الإثبات، لأن الاستثناء من النفي إثبات، فتكون مطلقة. وحكم المطلق أنه يجوز أو أنه يصدق على أقل مسمى، ولا يلزم الإتيان بجميع أفراده. ويلاحظ أن المطلق قد لا يقتصر على الواحد، ففي بعض المرات يدل على جمع، كما في النكرة فكما في الجمع المنكر. فلو قال أحضر لي أقلاما لعد قوله أقلاما من المطلق، لأنه نكر في سياق الإثبات. وقسم المؤلف المقيد إلى نوعين: الأول المعين، كقوله زيد وخالد هذا الرجل. القسم الثاني من أقسام المقيد المتناول، أو اللفظ المتناول لغير معين، لكنه موصوف بأمر زائد على حقيقة جنسه. من أمثلة ذلك في قوله تعالى وتحرير رقبة مؤمنة، فإن لفظة مؤمنة قيد، قيدت به الرقبة، والرقبة مطلقة لأنها نكرة في سياق الإثبات. ومثله في قوله فصيام شهرين متتابعين، فإن الصيام مطلق لأنه نكر في سياق الإثبات. ثم قيده بقيدين: الأول أن يكون شهرين، والثاني أن يكون متتابعين. ثم ذكر المؤلف مسألة أخرى تتعلق بالإطلاق والتقييد النسبي، فإن بعض السياق قد يكون مطلقا من جهة مقيدا من جهة أخرى، من ثم يكون مطلقا مقيدا بالنسبة. فإن المطلق أو أي فرد لا يكون في الخارج إلا وله صفات متعددة، فإذا قيد المطلق بإحدى صفاته فإن بقية الصفات تكون مطلقة. ومثل لها المؤلف بقوله وتحرير رقبة مؤمنة، فهي مقيدة بالنسبة للإيمان، لكن بقية الصفات لم تذكر فتكون مطلقة بالنسبة لبقية الصفات، مثل الطول والقصر وجودة العمل والبلد والمهنة. وذلك أن الفعل قد يتصور في الذهن وجوده مجردا، لكن في الخارج لا يوجد إلا بوجود ما هو من ضرورته كفاعله ومكانه وزمانه وآلته والمفعول به. والمطلق قد يأتي في مرات بدون ذكر أي صفة له فيكون مطلقا عاما، وفي مرات يقيد بالنسبة لبعض صفاته فيكون مطلقا بالنسبة لبقية الصفات. حكم المطلق أنه يجوز الاكتفاء فيه بأي فرد من أفراده، وحكم المقيد أنه يلتزم فيه بذلك القيد بحيث لا يحصل الامتثال إلا بوجود الفرد الشائع عند تقييده بذلك القيد المذكور معه. فإذا ورد المطلق وقيد في نفس السياق لا بد من التزام ذلك القيد، ولا يعد المرء ممتثلا إلا عند وجود القيد معه. ولكن إذا ورد المطلق في سياق والمقيد في سياق آخر فهل يحمل المطلق على المقيد أو يبقى المطلق على إطلاقه؟ وهذا ما ذكره المؤلف في الفصل الآتي. تفضل الشيخ عبد العزيز. قال رحمه الله: فصل. إذا ورد الإقران مطلق للمقيد فهو على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون في حكم واحد بسبب واحد، كقوله عليه السلام: لا نكاح إلا بولي، وقال: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهد عدل، فيجب حمل المطلق على المقيد. وقال أبو حنيفة: لا يحمل عليه أنه نسخ، فإن الزيادة على النص نسخ فلا سبيل إلى النسخ بالقياس، وقد بينا فساد هذا. فإن قوله فتحرير رقابة ليس بنص في إجزاء الكافرة، بل هو مطلق يعتقد ظهور عمومه مع تجويز الدليل على خصوصه، والتقييد صريح في الاشتراط فيجب تقديمه. القسم الثاني أن يتحد الحكم ويختلف السبب، كالعتق في كفارة الظهار والقتل، قيد الرقبة في كفارة القتل بالإيمان وأطلقها في الظهار. فقد روي عن أحمد رحمه الله ما يدل على أن المطلق لا يحمل على المقيد، وهو اختيار أبي إسحاق بن إسحاق لا، وقول ذل الحنفية وبعض الشافعية. واختار القاضي حمل المطلق على المقيد، وهو قول المالكية وبعض الشافعية، لأن الله تعالى قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقال في المداينة: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، ولم يذكر عدلا، ولا يجوز إلا عدل، فظاهر هذا الحمل المطلق على المقيد، ولأن العرب تطلق في موضع وتقيد في موضع آخر، فيحمل أحدهما على صاحبه كما قال: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. وقال آخر: وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. وقال أبو الخطاب: يبنى عليه من جهة القياس، لأن تقييد المطلق كتخصيص العموم، وذلك جائز بالقياس الخاص على ما مر. وإذا كان ثم مقيدان بقيدين مختلفين ومطلق، ألحق بأشبههما به وأقربهما إليه. ومن نصر الأول قال: هذا تحكم محض يخالف وضع اللغة، إذ لا يتعرض القتل للظهار، فكيف يرفع الإطلاق الذي فيه؟ والأسباب المختلفة تختلف في الأكثر شروط واجباتها. ثم يلزم من هذا التناقض، فإن الصوم مقيد بالتتابع في الظهار وبالتفريق في الحج، حيث قال تعالى: ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، ومطلق في اليمين، فعلى أيهما يحمل؟ وفي المواضع التي استشهد بها كان التقييد بأمر آخر، والله أعلم. القسم الثالث: أن يختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد، سواء اختلف السبب أو اتفق، كخصال الكفارة إذ قيد الصيام بالتتابع وأطلق الإطعام، لأن القياس من شرطه اتحاد الحكم، والحكم هاهنا مختلف. ذكر المؤلف هنا حالات حمل المطلق على المقيد، وذلك أنه إذا وردنا خطابان، أحدهما مطلق والآخر مقيد، فهل يحمل المطلق على المقيد بحيث لا يحصل الامتثال إلا عند اعتبار القيد، أو نقول بأنه لا يحمل المطلق على المقيد وبالتالي يجوز الامتثال ولو بدون وجود صفة القيد؟ قد قسم العلماء هذه المسألة إلى ثلاثة أقسام باعتبار الحكم واعتبار السبب. القسم الأول عند الاتحاد في الحكم والسبب، فحينئذ هل يحمل المطلق على المقيد أو لا؟ ومن أمثلة ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، ثم قال في حديث آخر: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فقيد الثاني بلفظة وهو يبول، فهل نحمل المطلق على المقيد فنقول إن المنع من إمساك الذكر باليمين خاص بحالة البول فقط، أو نقول بعدم حمل المطلق على المقيد ومن ثم نقول لا يجوز إمساك الذكر باليمين لا حال البول ولا في حال غيره؟ مثال آخر: جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، فكلمة خفين مطلقة لأنها نكرة في سياق الإثبات، ولم يقيد ذلك بقيد. ثم جاءنا في الحديث الآخر: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، فقيد الحكم بهذه الصفة. وجمهور أهل العلم يقولون بأن المطلق يحمل على المقيد في هذه الحال، وذلك لأن كلام الشارع يحمل بعضه على بعضه الآخر. والقول الثاني قالوا وفي ذلك في حمل المطلق على المقيد إعمال الدليلين وهو خير من إهمال أحدهما. وقد نسب المؤلف خلافا في هذه المسألة للإمام أبي حنيفة فقال بأن المطلق لا يحمل على المقيد عند اتحاد الحكم والسبب، وهناك ثلاثة أقوال أو ثلاث طرائق في التعريف بمذهب الإمام أبي حنيفة. منهم من يقول بأنه لا يحمل عليه مطلقا، ومنهم من يقول بأن حمل المطلق على المقيد زيادة في النص وهي نسخ، وعلى ذلك إذا وجدت شروط النسخ فإنه يحمل المطلق على المقيد، وأما إذا لم توجد شروط النسخ فلا يصح حمل المطلق على المقيد. والقول الثالث في حقيقة مذهب الإمام أبي حنيفة أنه يقول إن كان المقيد متقدما فإن المطلق يكون ناسخا له، وإن كان المقيد جاء متأخرا حمل المطلق على المقيد. فهذه ثلاثة طرائق في حكاية مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وقد استدل المؤلف بهذا القول بأن حمل المطلق على المقيد من باب النسخ بناء على قول الحنفية بأن الزيادة على النص نسخ، والنسخ لا يكون بواسطة القياس، وحمل المطلق على المقيد غايته أن يكون قياسا. قال المؤلف وقد بينا فساد هذا، أي تقدم معنا في مباحث النسخ أن الزيادة على النص ليست نسخا، ومثل المؤلف لذلك بقوله فتحرير رقبة، فهذا مطلق لأن رقبة نكرة في سياق الإثبات فلا يكون نصا في إجزاء الكفارة. التي تكون برقبة كافرة، ومن ثم هي محتملة لأن تقيد بالمؤمنة بحيث لا تجزئ الرقبة الكافرة، فإذا ورد التقييد بصفة الإيمان فهذا دليل على أنه لا يجزئ إلا المؤمنة، فوجب اعتبار القيد والالتزام به. ثم ذكر المؤلف القسم الثاني وهو عند اتحاد الحكم واختلاف السبب، بحيث يكون الحكم واحدا في المطلق والمقيد لكن سببهما مختلف. وقد مثل له المؤلف بكفارة الظهار وكفارة القتل، فإنه في كفارة القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة، وفي كفارة الظهار قال فتحرير رقبة، فهل يحمل المطلق على المقيد وبالتالي نقول بأنه لا يجزئ إلا الرقبة المؤمنة؟ وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين أو على ثلاثة أقوال، القول الأول بأن المطلق لا يحمل على المقيد، وقد حكاه المؤلف رواية عن أحمد، قال به كثير من الحنفية وبعض الشافعية، واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة، منها أن حمل المطلق على المقيد يخالف مقتضى اللغة في اللفظ المطلق، مقتضى اللغة في اللفظ المطلق أن يبقى على إطلاقه وأن لا يقيد، ومن ثم لا وجه لنا في حمل المطلق على المقيد لعدم وروده عن العرب. واحتجوا ثانيا بأن هناك عددا من الأحكام المتحدة ومع ذلك يختص بعضها بقيود لا توجد في بعضها الآخر، فهذا الغسل لا يشترط فيه ترتيب ولا موالاة، بينما الوضوء يشترط فيه الترتيب والموالاة عند كثير من الفقهاء. ومع ذلك لم يقيد الغسل بما قيد به الوضوء. استدلوا بدليل آخر فقالوا بأن بعض المطلقات يرد لها تقييدات بقيود مختلفة متضادة، في هذه الحال لا يمكن حمل المطلق على المقيد، ومن ثم يجب التوقف وعدم حمل المطلق على المقيد في جميع مواطنه. ومثلوا لهذا بالتتابع في الصيام، فإنه قد ورد الصيام مطلقا وقيد الصيام في بعض المواطن بالتتابع كما في كفارة القتل وكفارة الظهار، وقيد بالتفريق كما في كفارة فاقد الهدي في الحج. ومن ثم لا يصح أن نحمل المطلق على المقيد في هذه الحال، قالوا وهكذا في بقية المواطن لا نحمل المطلق على المقيد. وفي هذا نظر، لأنه في هذه الصورة وجد قرينة تدل على عدم الحمل، حمل المطلق على المقيد، والخلاف إنما هو في حال عدم وجود قرينة تدل على حمل المطلق على المقيد أو عدمه. والقول الثاني في هذه المسألة بأنه يحمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم واختلاف السبب، وقد قال بهذا القول المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة، واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة منها وقوع الإجماع على حمل المطلق على المقيد في عدد من المواطن، ومن ذلك أن المطلق في قوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم الذي لم يذكر فيه صفة العدالة قيد بقوله وأشهدوا ذوي عدل منكم الذي فيه اشتراط العدالة باتفاق أهل العلم، مما يدل على أن المطلق هنا حمل على المقيد، فكذلك بقية الألفاظ المطلقة. الدليل الثاني قالوا بأن العرب من شأنها أن تطلق في موطن وتقيد في موطن، وأنه يحمل المطلق على المقيد، والكتاب والسنة جاء بلغة العرب، فما يجري على لغة العرب في لسانها يجري على الكتاب والسنة. قد أوردوا في ذلك أشعارا منها قول الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، فالرضا ذكر في الحال الثاني وقيد الحال الثاني بالرضا وأطلق الوصف في الجملة الأولى، فيحمل المطلق على المقيد، فكأنه قال نحن راضون بما عندنا وأنت بما عندك راض. ومثله في قول الشاعر وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني أو أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني؟ فإنه في البيت الأول لم يذكر الشر فقال أريد الخير، ثم قال أيهما يليني، فأيهما ضمير يعود إلى مثنى ولم يذكر قبله إلا واحد هو الخير فقط، حينئذ يحمل المطلق الوارد في البيت الأول على المقيد الوارد في البيت الثاني. وأصحاب القول الأول يقولون هذه المواطن وردت فيها أدلة أو قرائن تدل على حمل المطلق على المقيد، فالتقييد هنا لدليل خارجي وليس لمجرد اللغة. القول الثالث في المسألة بأن حمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم واختلاف السبب إنما يكون على جهة القياس، ومن ثم لا بد من وجود شروط القياس عند حمل المطلق على المقيد، خلاف أصحاب القول الثاني فإنهم يقولون بأن الحمل ثابت من جهة لغة العرب. وقد نسب المؤلف هذا القول لأبي الخطاب، وإن كان طائفة يرون أن أبا الخطاب يقول بحمل المطلق على المقيد مطلقا، وذلك أن كلام أبي الخطاب يشعر بأنه يرى حمل المطلق على المقيد على جهة القياس سواء وافقه قياس أو لا. إذن عندنا منهجان، منهج يقول بأن المطلق يحمل على المقيد من باب القياس، بالتالي لا يشترط وجود قياس ولا يشترط وجود علة، وإنما يشترط في شروط القياس. والقول الثاني يفسر كلام أبي الخطاب بأن مراده حمل المطلق على المقيد إذا دل عليه قياس آخر، وهذا التفسير الثاني بعيد، وذلك لأن القياس دليل مستقل، والكلام هنا في الدلالة اللغوية. والأظهر من أقوال أهل العلم هو القول بحمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم ولو اختلف السبب. وبقي مسألة ما لو ورد مطلق وورد مقيدان بقيدين مختلفين، فحينئذ ننظر ما هو أقرب المقيدين لذلك المطلق. وقيل بأنه لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحال. القسم الثالث، إذا اختلف الحكم فإنه لا يحمل المطلق على المقيد، وذلك لأن حمل المطلق على المقيد لاتحاد الحكم، وهنا الاتحاد في الحكم فيبقى على الأصل من عدم حمل أحدهما على الآخر. ومن فروع هذه القاعدة الأخيرة والقسم الأخير أن كفارة القتل لم يذكر فيها وجوب الإطعام، وكفارة الظهار ذكر فيها وجوب الإطعام، فحينئذ لا يصح حمل المطلق في آية القتل على المقيد في آية الظهار، فالقاتل خطأ الذي لا يجد الرقبة وعجز عن الصيام لا ينتقل للإطعام، لأنه لم يذكر في كفارة القتل، وذكره في كفارة الظهار حكم مستقل، فهناك وجوب إطعام 60 مسكينا وهذا حكم مستقل. وقد يقع الاختلاف بين أهل العلم في بعض الصور هل هي من القسم الثاني أو من القسم الثالث، ومن أمثلة ذلك أن الله عز وجل قال في آية الوضوء وأيديكم إلى المرافق، فقيد غسل اليدين بكونه إلى المرافق، وفي آية التيمم قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فأطلق ولم يذكر قيدا. فهل نقول يحمل المطلق على المقيد وبالتالي في التيمم يجب مسح الساعد إلى المرفق، أو نقول بأنه لا يحمل المطلق على المقيد وبالتالي يجزئ مسح الكفين؟ هذه المسألة من مواطن الخلاف بين أهل العلم. فالجمهور قالوا بأنه يمسح إلى المرفقين، لأن آية الوضوء مقيدة بكونها إلى المرفقين. قالوا والحكم واحد فيهما، كلاهما طهارة. وقال آخرون الحكم مختلف، فهناك تيمم وهنا وضوء، وجوب الوضوء ووجوب الغسل غير المسح في التيمم، فاختلف الحكم، وبالتالي كان المسح في التيمم للكف فقط. وأشير هنا إلى مسألة متعلقة بهذا، وهي أنه إذا أن الصفات على نوعين، صفات يراد إعمال مفهوم المخالفة فيها، فحينئذ يقال بالتقييد فيها، كما في قوله وهو يبول، هذه صفة لها مفهوم مخالفة، وبالتالي يقيد المطلق بها. وهناك قيود لا يعمل مفهوم المخالفة فيها، كما في الألقاب التي هي أسماء الذوات، فحينئذ لا يعمل أو لا يحمل المطلق فيها على المقيد. ومن أمثلة ذلك في حديث من استصبح على سبع تمرات لم يضره سحر ولا سم، ورد في بعض ألفاظه من استصبح على سبع تمرات من المدينة، ولفظة المدينة لقب لأنها اسم ذات، بالتالي لا يحمل المطلق على رواية المقيد، لأن رواية المقيد ليس أو لا يصح إعمال مفهوم المخالفة فيها. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يوفق ولاة أمورهم لما يحب ويرضى. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا عرفت الإجابة، حمل المقيد في التقييد في الوضوء بالترتيب والمولاة. ما دام عرفت الإجابة زين. أحد عند السؤال؟ نعم. مر معنا في التجسيس العموم مثال سائمة الغنم، هل هو من باب التقييد أم من باب التجسيس؟ وش النصوص؟ النصوص في 40 شاة ايش رايكم؟ عام ولا مطلق؟ عندنا صيغ خاصة للمطلق وعندنا صيغ خاصة للعموم، فالعموم له 5 صيغ كما تقدم معنا، والمطلق له صيغ. فهنا نكرة 40 شاة، هل هي في سياق إثبات ولا في سياق نفي؟ كانت في سياق إثبات، فهي مطلق وبالتالي يكون من باب تقييد المطلق، وإن كانت في نفي فهي من باب تخصيص العموم. واللفظة محتملة، ولذلك وقع الخلاف بين العلماء فيها، هل هناك دلالة اقتضاء بحيث هناك محذوف مقدر كأنه قال في كل 40 شاة شاة كما قال طائفة، أو أنها مطلقة كأنه قال في أي 40 شاة شاة؟ فلذلك ترددت بين التقييد والتخصيص. من أمثلة التقييد بقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن كلمة زوجا نكرة في سياق الإثبات فتكون مطلقة، فأي زوج يحصل به التحلل، ثم قيده بقوله غيره. أو دم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون إيش؟ ميتة أو دما مسفوحا. هنا قيد بكونه مسفوحا. آية المنع ما هي؟ والدم. الدم هنا عام ولا مطلق؟ اسم جنس معرف بأل، فهو من ألفاظ العموم، بالتالي تكون الآية الثانية من المخصصات وليست من المقيدات. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير، وصلى الله على نبينا محمد.